زوجي كان يعمل في محل دش يمتلكه خالي، وكان يقوم بعمل سوفت وير للريسيفرات فتح القنوات الإباحية والأوروبية، صداق بذلك وطلب من خالي التوقف عن ذلك خشية الحرام فرفض، فتركه زوجي وعمل لدى محل آخر في نفس الشارع، حيث إنه سوق للدش ولكنه حيث إنه سوق للدش ولكنه يقوم بصيانة الريسيفرات وتركيب النايل سات وبرمجته فقط، فلا هذا العمل حرام، وهل يترك زوجي عمل هذا استرضاء لخالي الذي صار ثورة عارمة وقال مش فلان حرم علي فلوسي رجع يشتغل في الدش تاني ليه؟ وقاطعني أنا وزوجي وكل من يتعامل معنا من العائلة مع العلم أننا في حاجة لهذا العمل ومع العلم أننا سنصله مهما قطعنا. الحمد لله أن أفاق زوجك من سكرة هذا العمل المحرم الهدام الذي يفسد العقول والقلوب، فمعلوم ما تأتي به هذه القنوات الإباحية من فساد عام وخاص، لكن في الحقيقة كونه انتقل لمحل آخر يقوم بإصلاح هذه المستقبلات لهذه القنوات المعروفة بالريسيفر فلا أرى ذلك أيضا، لا سيما أن أكثر الذين يمتلكون هذه المستقبلات يستعملونها في الحرام، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون الحكم للغالب، وأكيد هذا الأخ الكريم يقدر معنى الحكم للغالب، يعني أغلب الذين يقومون بإصلاح هذه الريسيفرات لماذا يستعملونها وما حالهم؟ هل بالفعل يكتفون بقنوات شرعية أم أن مجرد وجود الريسيفر هذا يتيح له فرصة للاطلاع على القنوات الأوروبية وحتى المحلية التي فيها من الفساد ما لا يخفى على عاقل؟ إذن هو الذي يقدر بحسب حال الذين يذهبون إليه لإصلاح هذه الريسيفرات، إذا كان الغالب من حالهم أنهم يستعملونها فيما هو ممنوع فلا يجوز له أن يقوم بإصلاحها لعموم قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من أعظم أنواع التعاون على الإثم والعدوان، الأصل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأيضا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، وهذا داعية لهذا الفساد بتمكين الناس منه بإصلاح هذه الريسيفرات ونحو ذلك، ولا ينبغي أن يغتر بقول من يقول له هم أحرار هم الذين يستعملونها، قد يستعملونها في الحلال وقد يستعملونها في الحرام والعهد عليهم، هذا كلام نظري لا يمت إلى فقه الواقع بشيء، لأن العبرة كما قلت والقاعدة التي ذكرها العلماء إن العادة محكمة والحكم للغالب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد